أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تحدثنا في لقائنا السابق عن بعض فرائض الوضوء، وتحدثنا عن النية، وقلنا أنه مجمع على أنها شرط وركن في الوضوء، ولا يصح الوضوء إلا بها. ثم تحدثنا بعد ذلك عن موضوع الترتيب والموالاة، وفرقنا بينهما، وقلنا أن الترتيب هو مراعاة العضو بعد العضو، سواء كان ذلك بعده بثانية أو دقيقة أو ساعة، المهم أنك تحقق الترتيب. أما الموالاة فيراعى فيها الزمن، عنصر الزمن، أنك تراعي أن تفعل العضو قبل أن يجف العضو السابق. وبينا ما قاله أهل العلم في الترتيب والموالاة. ثم بعد هذا تحدثنا عن الوجه وعن حدود الوجه، وعن اليدين وعن حدود اليدين، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. فهل يا ترى نحن مطالبون بمسح جميع الرأس، أم مطالبون بمسح ربع الرأس، أم مطالبون بمسح بعض الرأس حتى ولو كان شعرة واحدة أو شعرتين؟ دي مسألة بصراحة أهل العلم بينه وبين بعض في المسألة دي حوار طويل ومناقشات ولغة. تحبوا أن احنا نخوض في المسألة دي؟ لا بأس، ماشي. صلى الله عليه وسلم. اللي جاب المشكلة دي كلها حرف الباء، وامسحوا برؤوسكم. الباء ديت كانت هي محل الخلاف لأهل العلم. هناك من يقول أن الباء زائدة، وعلى ذلك يكون المعنى امسحوا رؤوسكم. طالما أن الباء زائدة يبقى المعنى امسحوا رؤوسكم، إذن نحن مطالبون بمسح جميع الرأس. وهناك من يقول أن الباء للإلصاق، وهناك من يقول أن الباء للتبعيض. إيه الفرق بين الإلصاق والتبعيض؟ طب والإلصاق؟ طب ما هو الإلصاق برضو للتبعيض، يعني الإلصاق نوع من التبعيض. نشوف الصواب في هذه المسألة، ومن الذي اجتهد فأصاب، ومن الذي اجتهد فأخطأ في هذه المسألة. أولا، إذا قلنا أن الباء للإلصاق فمعنى هذا أنها تفيد التبعيض. ما الفرق بين أن أقول أن الباء للإلصاق أو أن الباء للتبعيض؟ فمثلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله يرى أن الباء للإلصاق، والإمام الشافعي يرى أن الباء للتبعيض. وخلاصة فتوى أبو حنيفة في هذه المسألة إنك بتمسح ربع الرأس، وخلاصة فتوى الإمام الشافعي في هذه المسألة إنك بتمسح بعض الرأس. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أننا لو قلنا أن الباء هنا للإلصاق، إذن فأنت مطالب بمسح بعض الرأس، لكن هذا البعض محدد. فربنا سبحانه وتعالى يقول امسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق يعني امسحوا الرأس بالآلة، امسحوا الرأس بالآلة. طب ايه هي الآلة اللي هتمسح بها الرأس؟ اليد. فقالوا ان الواجب عليك في الوضوء مسح بعض الرأس. طيب، لكن بعض الرأس ده محدد بربع الرأس، وهو ما يستوعب اليد. على هذا المذهب لا يجوز لك ان تمسح شعرة ولا شعرتين كما قال الإمام الشافعي على هذا المذهب. اما من رأى ان الباء للتبعيض فقال امسحوا برؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم. برؤوسكم، الباء هنا للتبعيض، أي بعض رؤوسكم. بعض. طب البعض ده ممكن يجزئك أنك تمسح شعرة، ما هي بعض، أو شعرتين، ما هي بعض، ثلاثة، ما هي بعض. يبقى إحنا عرفنا مذهب أبو حنيفة في المسألة ديت. المقدار اللي بيمسح عند أبو حنيفة كام؟ وعند الشافعي؟ الإمام أبو حنيفة بيستدل بماذا؟ بأن الباء هنا للإلصاق، معنى الإلصاق يعني ما يستوعب اليد، ما يستوعب اليد يبقى الربع، ده عند أبو حنيفة. أما الإمام الشافعي قال أن الباء هنا لإيه؟ للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم، فيجزئك أن تمسح شعرة أو شعرتين. ما لابس طاقية ولا بتاع روح تعامل كده، لسه هتمسح تعمل طاقية عند الشافعي، بس هو ده مش رأي الراجح، ده رأي مرجوح وليس راجح في هذه المسألة. طبعا كلاهما المذهبين يعني استدل بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وارد في صحيح مسلم. يقول المغيرة بن شعبة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المغيرة بن شعبة: فتوارى النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم، وهذه هي عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يقضي حاجته كان يذهب بعيدا فتوارى صلى الله عليه وسلم عن القوم حتى يقضي حاجته. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتني بالمطهرة. إيه المطهرة؟ المطهرة إناء يوضع فيه الماء بغرض التطهر به. يقول المغيرة بن شعبة: فأحضرت المطهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل يديه إلى الرسغين، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل يديه فضاق عليه كم الجبة. عشان يغسل إيديه الجبة بتاعته الكم بتاعها كان إيه؟ كان ضيق. طب هيغسل إيديه إزاي؟ فمش هينفع يغسل إيديه، لأنه لو غسل مش هيأتي إلى المرافق كما قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلعها عليه الصلاة والسلام ووضعها على كتفيه، ثم غسل يديه عليه الصلاة والسلام، ثم مسح مقدم رأسه، ليس كل رأس، فمسح مقدم رأسه ثم أكمل على عمامته. فاستدل هؤلاء بهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض الرأس. فأبو حنيفة فهم من هذه الرواية أن بعض الرأس ما يستوعب اليد، وفهمه الشافعي عليه رحمة الله البعض أي بعض رؤوسكم. طالما أننا نعمل كده يبقى إذن يجوز البعض، يبقى أي بعض، يكون شعرة يكون شعرتين، هذا جائز عند الإمام الشافعي. حتى ولو مسحت شعرة واحدة أجزأك ذلك عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله. استدلوا بهذا الحديث، ما هو حديث طبعا لا شك أنه صحيح، ده كلام الإمام الشافعي والإمام مالك، استدلوا من فعل رسول الله عليه السلام ومن خلال حرف الباء. لكن الجماعة الحنابلة والمالكية قالوا لا، اللي بيتمسح في الرأس لا بعض الرأس ولا ربع الرأس، الرأس كلها لازم تمسح في الوضوء. قالوا أن الباء أحيانا تدخل على الآلة وأحيانا تدخل على المكان، أحيانا الباء تدخل على الآلة وأحيانا تدخل على المكان. إزاي؟ قال أهل العلم: فرق كبير بين أن أقول لك امسح بالجدار وبين أن أقول لك امسح باليد الجدار، فرق بين الاثنين. إيه الفرق؟ لو قلت لك امسح بالجدار يبقى الباء هنا دخلت على الآلة ولا على المكان؟ على المكان. لكن لما أقول لك امسح باليد الجدار يبقى دخلت هنا على الإيه؟ على الآلة. فأهل العلم يقولون أن القاعدة اللغوية باللي بتحكم المسألة ديت أن الباء ممكن تدخل على الآلة وممكن تدخل على المكان. واستدلوا طبعا كلمة امسح بالجدار أو امسح باليد إيه؟ الجدار. امسح بالجدار تفيد التبعيد مش كده؟ طيب الجدار هنا هيبقى الآلة ولا هيبقى المكان؟ طيب لما أقول لك امسح باليد الجدار هنا تفيد التبعيد؟ لا تفيد التبعيد، إنما معناها امسح الجدار كله، امسح الايه؟ الجدار كله. فكان حجة الإمام الشافعي الباء هنا دخلت على الآلة ولا على المكان؟ على المكان. امسحوا برؤوسكم تفيدوا التبعيد، وعلى ذلك أخذ أن هي تمسح بعض الرأس. لكن هذه المسألة حسمت، حسمت كيف حسمت؟ قال أهل العلم أن الباء لا تفيد إلصاقا ولا تفيد تبعيدا. طب ليه يا أخوانا الباء هنا لا بتفيد لا إلصاق ولا تبعيد؟ أنتوا كده بتبتلوا كلام الإمام أبو حنيفة وكلام الإمام الشافعي. قال له والله إحنا بيقول الكلام ده وإحنا واثقين من الكلام بتاعنا. طيب واثقين من الكلام بتاعكم ده إزاي؟ قالوا أولا من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبرضه من ناحية اللغة. فالمالكية والحنابلة ردوا على الجماعة الشافعية والجماعة الحنفية، قالوا إن الباء كما تفيد الإلصاق أو التبعيد أو تكون زائدة، أيضا الباء لها فوائد أخرى مش كده بس، لها فوائد تانية. فالباء دخلت ها هنا في هذه الكلمة ليس لإرادة التبعيد ولا لإرادة الإلصاق ولا لكونها زائدة، وإنما لإرادة أن يكون هناك شيئا يمسح، دخلت هنا عشان تبين لنا في حالة هنا إيه؟ بتتمسح. فلو أن الله عز وجل قال امسحوا رؤوسكم، خلي بالك من الكلام ده والله مهم، لو ربنا قال امسحوا رؤوسكم كده بس، لو أنت ربت إيدك كده وعملت كده يبقى مسحت ولا مسحتش؟ ودك نشفة مسحت ولا مسحتش؟ يبقى مسحت والله. طب ليه ربنا دخل بقى الباء؟ قال لك لفائدة. ايه الفائدة؟ قالوا الفائدة ديت هتخرجنا من الخلاف. ما هو ربنا قال امسحوا رؤوسكم هيحدث الخلاف لأهل العلم. يا ترى امسحوا رؤوسكم نشفة ولا امسحوا رؤوسكم وهي مبلولة؟ فلما ربنا يقول امسحوا برؤوسكم يبقى طلعتنا من الخلاف بتاع أهل العلم، هل هي نشفة ولا ايه ولا مبلول؟ لما يقول برؤوسكم هتبقى نشفة ولا مبلولة؟ هتبقى مبلول. فذكرت هذه الباء لحسم الخلاف، لأنك لو مسحت ويدك نشفة يبقى اسمك برضو مسحت. فلما ربنا سبحانه وتعالى يجيب حرف الباء في الكلمة هنا يبقى معناها أن المسح يكون بالماء. يبقى الباء هنا دخلت هنا على أن هناك شيء يمسح به، ولذلك فيه تقدير في الكلام. إيه التقدير في الكلام؟ امسحوا بالماء رؤوسكم، امسحوا بالماء. يبقى فينا التقدير إيه؟ كلمة إيه؟ الماء. وطبعا التقدير ده نوع من أنواع الفصاحة في اللغة. يبقى إذن التقدير في الكلام امسحوا بالماء رؤوسكم. يبقى إذن حرف الباء جاء هنا عشان إيه؟ يبين لنا إن في حاجة هتمسح بيها. إيه اللي هتمسح بيه؟ الماء. يبقى هذا هو الغرض، مش حكاية بقى إيه؟ تبعيد ولا إلصاق. الخلاصة من هذا الكلام كله أن الفرض في المسح هو مسح جميع الرأس. عندنا حديث في صحيح البخاري، أحد التابعين طلب من عبد الله بن زيد أن يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يتوضأ حتى جاء للرأس فمسح بيده فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على أن الباء هنا جاية ليه؟ مش للتبعيد. هل للتبعيد؟ ده بيعمل كده، أقبل بهما وأدبر عمل كده، يبقى كده للتبعيد، يبقى الباء هنا مش للتبعيد. طيب أمال يا أخوانا، طب ما أنتوا رديتوا علينا هو من خلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح كل الرأس ومن خلال اللغة، أمال هتقولوا إيه في الحديث اللي إحنا ذكرناه بتاع المغيرة بن شعبة اللي هو في صحيح مسلم اللي هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه وأكمل على الإيه؟ على العمامة. هتقولوا في الحديث ده إيه بقى يا راقار؟ ردوا عليهم قالوا لا، ده ديت رخصة للمسافر، والحديث بيقول إن هم كانوا على سفر، ديت رخصة للمسافر، إن المسافر يجوز له إذا أراد أن يمسح على رأسه أن يمسح مقدم رأسه ويكمل الباقي على مين؟ على العمامة. لكن بالنسبة للمقيم هتمسح رأس كله؟ ده دي رخصة للمسافر بس. طيب فقال أهل العلم لو كان مسح بعض الرأس يجزئ لسكت النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا ولم يكمل على العمامة، ولكنه مسح مقدم الرأس وبالرغم من كده أكمل على العمامة. هو فين؟ وهو في السفر. فقالوا أن هذه رخصة للمسافر، لكنه صلى الله عليه وسلم عندما يكون مقيما كان يمسح جميع الرأس. فالراجح والخلاصة في هذه المسألة الذي يمسح في الوضوء هو جميع الرأس. الفرض في مسح الرأس أن يمسح جميع الرأس، الرأس كلها هتتمسح. يبقى الراجح من كلام أهل العلم وامسحوا برؤوسكم أنه يجب عليك في الوضوء أن تمسح الرأس كلها، وحتى لو كنت مسافر بتمسح بعض الرأس وبتكمل على العمامة إذا كنت لابسا للعمامة. أما إذا كنت صاحب عذر فيكتفى بمسح بعض الرأس لأنك صاحب عذر، لكنك إذا لم تكن صاحب عذر فلا يكفيك مسح بعض الرأس، وإنما لابد وأن تمسح جميع الرأس. فهذا هو الرأي الراجح من كلام أهل العلم، والذين قالوا بمسح بعض الرأس أو ربع الرأس هذا رأي مرجوح وليس براجح. لكن بقى هنا وقفة مهمة، أنت يجزئك أن تغسل في الوضوء العضو مرة واحدة، أنت يجزئك أن تتوضأ مرة واحدة، يعني أنت لو عملت كل عضو لوحده مرة واحدة ينفع ولا منفعش؟ قضي الأمر خلاص، الوضوء بتاعك صحيح 100%. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيها أنه صلى الله عليه وسلم ثنى، يعني غسل العضو مرتين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ثلث الأعضاء، يعني غسل الأعضاء ثلاثا. وهذا غالب فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان دائما غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه كان يثلث الأعضاء، لكن ثبت عنه أنه فعل مرة، وثبت عنه أنه فعل مرتين، وثبت عنه أنه فعل ثلاثا، وهذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام. السؤال بقى هنا اللي عايز أسأله، ما حكم الزيادة على الثلاث؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الرأس تثلث؟ ما احنا بنثلث الأعضاء، تغسل الأعضاء بتاعتك ثلاث. طيب هل الرأس كمان لما تيجي تمسح تمسحها ثلاث مرات زي ما بتغسل الإيدين ثلاث مرات وتغسل الوجه ثلاث مرات والقدمين ثلاث مرات؟ هل الرأس تثلث ولا لا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تثليث الأعضاء سواء كان ذلك في السنة أو في الفرض. إنك تتمضمض مثلا ثلاث مرات، تستنشق ثلاث مرات، تغسل وجهك ثلاث مرات، التثليث يكون في الفرض ويكون كذلك في الايه في السنة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ ليه كان يغسل العضو ثلاثا؟ قال أهل العلم لتأكيد وصول الماء وحتى يقطع وساوس الشيطان. وانت ممكن تغسل مرة تقول الله طب ممكن يكون العضو ما تغسلش كويس وممكن الشيطان يقعد يوسوس لك، فانت بتغسل مرة واثنين فانت بتقطع وساوس الايه الشيطان. اما الزيادة على الثلاث انك تزود تغسل بقى اربعة ولا خمسة، اصل بعض الناس يقول لك ايه في صورت احاديث يعني الانسان لما بيغسل وشه في الوضوء بتتساقط ذنوب الوجه طبعا اذا كان مثلا بصل كده كده مش عارف ايه الحاجات دي كلها، فبتتساقط ذنوب الانسان بمجرد انه بيغسل ايه الوجه في الوضوء، وكذلك اليد بتتساقط ايه ذنوب الانسان التي فعلها وارتكبها ايه بيدي وهكذا وقدمي وهكذا. فهو بقى فاهم بتتساقط ذنوب الانسان، لا ده مش هغسل ثلاثه اديلها سبع ثمان مرات يا عم، ده عشان ما يبقاش فيه ولا ذنب. طبعا سبحان الله العظيم الناس بتعمل كده، ناس مخطئه خطا مش مظبوط، يكفيك مرة واحدة لحط الخطايا، المرة الواحدة بتحط عنك الخطايا، وأما الثلاث ترفعك في الدرجات. اسمع الحديث ده، هذا الحديث عند ابن خزيمة في صحيحه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريه الوضوء، يعني كيف تتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتوضأ فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. شوف كم مصيبة ارتكبها، أساء وتعدى وظلم. طب ليه أساء وتعدى وظلم المصايب الثلاثة دول؟ يقول لك أساء لأنه خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على الثلاث، هو بقى بيستحسن ده بيزيد على ثلاث بيظن أن ده شيء حسن، وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى ده أساء لأنه خالف سنة رسول الله، وتعدى لأنه زاد على الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلم لأنه بهذا عرض نفسه لضياع الأجر. طالما أنه عرض نفسه لضياع الأجر يبقى إذن فقد ظلم نفسه. فالزيادة على الثلاث مرات شيء غير مطلوب شرعا ودينا، هذا بالنسبة لما يخص مسح الرأس. طيب بالنسبة لمسح الرأس، هل نمسحها مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ غالبية أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، لأن الشافعي الإمام الشافعي بيقول أنت بتمسحها ثلاثة برضه زي ما بتمسح الأعضاء كلها ثلاثة، طب ليه ما تمسحش دي الأخرى ثلاثة قياسا على باقي الأعضاء التي قبلها والتي بعدها؟ ايه اللي قبلها؟ غسل الوجه وغسل الايه اليد، تغسل في الوجه ثلاث مرات وبتغسل اليدين ثلاث مرات، وبعد كده بتمسح الايه الراس، وبعد كده بتغسل القدمين ثلاث مرات، فالذي قبله والذي بعده يغسل الثلاثه. فالامام الشافعي قال كذلك الامر بالنسبه لمسح الراس، تمسح ثلاثا قياسا على ما قبلها وعلى ما بعدها. طبعا قياس غير صحيح، قياس غير صحيح. ليه بقى قياس غير صحيح؟ قال أهل العلم لأن المسح فيه تجاوز، يعني الماء وانت بتمسح كده قد يصيب البعض وقد لا يصيب البعض، انت بتعمل كده ممكن الماء تصيب البعض بعض الرأس وممكن ايه لا تصيب بعض الرأس، فالفريضة نفسها الفريضة نفسها فيها تجاوز، يبقى ايه فايدة انك تمسح ثلاث مرات؟ ده كلام الإمام الشافعي، وطبعا أهل العلم ردوا عليه بهذا. نشوف بقى الأحاديث التي تصف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء عندما كان يمسح، هل كان يمسح ثلاثا أم ماذا كان يفعل، سواء كان عن طريق أبو هريرة رضي الله عنه أو من طريق عبد الله بن زيد أو من طريق عثمان بن عفان لما توضأ للصحابة، والحديث بتاعه موجود في صحيح البخاري واضح جدا في هذا. كل الروايات تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا، ثم مسح رأسه، شوف بقى ما قالش ثلاثا بقى، ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا. طبعا أهل العلم ردوا على الإمام الشافعي، قالوا الروايات التي جاءت في مسح الرأس ثلاثا، في روايات جاءت فعلا إن أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح ثلاثا، هذه روايات واحدة من اثنين، واحدة من اثنين، ما كان منها صحيحا فليس بصريح، وما كان منها صريحا فليس بصحيح. يعني الروايات الصحيحة الواردة في هذا ليست بصريحة، يعني ما فيهاش تصريح من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثة، فالروايات صحيحة ولكنها غير صريحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صرحش بأن الرأس تمسح ثلاثة، والرواية التي صرحت بأنه كان يمسح ثلاثة ليست بصحيحة. فالصحيح ليس بصريح، والصريح ليس بصحيح، وعلى ذلك فالراجح مسح الرأس يكون مرة واحدة فقط لا غير، وإياك أن تزيد على الواحدة، مرة واحدة لا مرتين ولا ثلاث. طيب أنا حسأل سؤال بقى مهم، بعد ما تصلى على سيدنا رسول الله اتفقنا على أن الزيادة العددية مرفوضة شرعا ودينا، طيب حكم الزيادة العضوية؟ لأن في فرق بين الزيادة العددية والزيادة العضوية، إيه الفرق؟ الزيادة العددية عرفناها إنك تزود على الثلاث، دي اسمها الزيادة الإيه؟ العددية. طب ما هي الزيادة العضوية؟ ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن غسل اليدين مثلا بيقول إيه؟ إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى، يبقى ربنا حددها إلى الإيه؟ المرافق. طيب افرض أنت بقى ما مسحتش، ما غسلتش إلى المرافق، رحت أنت مزود لغاية هنا، دي اسمها الزيادة الإيه؟ العضوية، أو رحت واصل لغاية هنا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، إياك تقول ما ينفعش. وبعدين أنت بتغسل رجليك، ربنا بيقول إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين، لا ده أنا رحت جايبها لغاية إيه؟ الساق، نص الساق، أو رحت موصلها لغاية هنا، ينفع ولا ما ينفعش؟ برضه ما ينفعش؟ يا عم ينفع، صلى على النبي. طب ما هو ده؟ ما هو في الزيادة؟ حديث النور ده في الزيادة اللي انت بتقول عليها ما ينفعش. اه بينفع. لو في وقت هتكلم، لو في وقت هتكلم عن الموضوع ده دلوقتي ان شاء الله، صلى الله على رسول الله، هيبقى هتكلم عن الزيادة العضوية كمان شوية ان شاء الله. يأتي بعد مسح الرأس غسل القدمين وأرجلكم إلى الكعبين، ويعملوها بقى مشكلة إن ربنا سبحانه وتعالى عطف الرجلين على الرأس، فهل الرجلين تمسح ولا تغسل؟ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف شيء مغسول على شيء ممسوح، فقالوا ما دام عطف عليها إذن تشترك معها في الحكم، يبقى له يبقى الفرض في الايه؟ في القدمين المسح وليس الغسل. ده كلام بقى، انا هروح اتوضى وامسح راسي وامسح رجليا كمان؟ الشيعة بيعملوا كده هم. برضو من ناحيه اللغه قالوا ان الباء هنا حرف جر، كلمه الرؤوس هنا الرؤوس، امسحوا برؤوسكم، اخرها حرف السين، حرف السين ماله؟ برؤوسي، ماله؟ مكسور، مكسور بالايه؟ بالباء، امسحوا برؤوسكم. طيب والمعروف في اللغه ان المعطوف على المجرور هينجر زيه، فهنا ربنا سبحانه قال ايه؟ وامسحوا برؤوسكم وايه؟ وارجلكم، وارجلكم، ما قالش وارجلكم، وارجلكم بالايه؟ بالفتح. ليه؟ عشان يعرفنا هنا لما اتفتحت اللام هنا قال الواو هنا ما عطفتش الكلمه عليها مباشره، اللي هي على الرؤوس يعني، ما دام ما عطفتش الكلمه يبقى اذا مش هتتمسح، لان في تقدير في الكلام. ايه التقدير؟ التقدير هنا واغسلوا ارجلكم، يبقى التقدير هنا كلمه ايه؟ اغسلوا، امسحوا برؤوسكم واغسلوا، ادي التقدير في الكلام، واغسلوا ارجلكم بالفتح. انما لو فيش تقدير في الكلام، واخد بال حضرتك، وهي فعلا مجروره او معطوفه عليها، يبقى هتقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، لو كانت وارجلكم بالكسر يبقى هنعمل في القدمين ايه؟ هنمسح، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وارجلكم وفتحها، ما دام قد فتحت يبقى اذا ما هيش معطوفه عليه. فنحن اذا قرانا هذه الايه في القران الكريم سوف نجد ان الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، الفتح اللام هنا، قالوا الواو طبعا هنا ما عطفتش كلمه ارجل مباشره على ايه؟ رؤوس، لان في تقدير في الكلام، التقدير في الكلام واغسلوا ارجلكم. ولذلك اجمع اهل العلم على ان الواجب في القدمين ان يغسلا، وما شهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في حياته أنه مسح على رجليه إلا في المسح على الخف، يبقى إذن لابد وأن يغسل. فالواجب في القدمين الغسل. عشان كده بقى خلي بالك، ينبغي علينا أن ننتبه جيدا إن أي شيء في القدمين يمنع وصول الماء ولو حتى بمثقال ذرة أو برأس دبوس هيكون الوضوء باطل. ليه بقى؟ لأن ربنا هنا قال إيه؟ واغسلوا أرجلكم. يبقى الفرض في القدمين إيه؟ الغسل، لابد أن تغسل. كما قال إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذن الفرض في الوجه واليدين أن يغسلا غسلا تاما، بحيث أن المية تستوعب كل ذرة من العضو. وأنا اتكلمت برضه في الموضوع ده المرة اللي عدت وبينت الحكاية دي بالتفصيل. القرآن هنا بقى حدد مكان الرجلين اللي هيتغسلوا، وأرجلكم إلى الكعبة. يبقى إذن ربنا حددها. معنى كده لما ربنا يقول وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى إذن الكعبين داخلين من ضمن الإيه؟ من ضمن الغسل. زي ربنا يقول إيه؟ وأيديكم إلى ديت الانتهاء الغاية، يبقى إذن المرفق داخل في الإيه؟ في الغسل. كذلك الأمر بالنسبة للقدمين، ربنا حددها وقال وأرجلكم إلى الكعبين. طيب إيه هم الكعبين بقى؟ خلي بالك الكعبة ده مش الصابونة اللي في آخر الرجل، لا مش ده الكعب. الكعب أو الكعبين اللي هم إحنا بنقول عليهم بلغتنا العادية بز الرجل، بز الرجل أهم دول اسمهم إيه؟ بس اسمهم الكعبين بقى في الكورونا مبين بس يعني. وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى إذن الكعبين داخلين في الغسل. أما ليه العقب بقى؟ ما هو العقب؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا توضأوا وكانوا في سفر، توضأوا وكانوا مسرعين، فتوضأوا سريعا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في أقدامهم لمعة أو مكان جاف، الماء لم يصل إليه، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بأعلى صوته وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. أما إيه بقى الأعقاب؟ إيه العقب بقى؟ العقب المنطقة ما بين بز الرجل لحد الكعبين. حد يقف كده واحنا نوري لكم. اقف اقف كده اقف، لا اقف قوم اقف، لا قوم اقف، اعمل كده اهو. فنفسهم شافهم الحتت ديت فيها لمعه، بيتوضوا مسرعين، فلاقي الحتت ديت ايه؟ ناشفه لما يصبها الماء، فقال ويل ويل للاعقاب من النار. فقال اهل العلم هذا دليل على ان غسل القدمين ما لابد ان تغسل القدمين، ولابد ان يعم الماء جميع العضو، بدليل انه صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار. وطبعا كلمه الويل اللي هو العذاب الشديد والعياذ بالله. وبعض اهل العلم قال ان كلمه ويل اسم لواد في جهنم، فهي كلمه وعيد لمن يفعلون ذلك. ويل للاعقاب من النار، يعني الناس اللي بتعمل كده ويل لهم. طب ليه ويل لهم؟ لان هذا سوف يكون سببا لعذابهم يوم القيامه. كونوا يعمل كده بس وفي لمعه حته بسيطه بس، شوف مهمه ازاي. بعض الناس يا اخوانا والله العظيم انا اقول لكم، انت حط انت رجلك كده، خلي الماء تنزل كده، سيبها وابعد رجلك عن الميه، هتلاقي في حتت في رجلك ما تغسلتش، هتلاقي حتت هنا حتت هنا حتت هنا لم يصبها الماء. فلازم تغسل الرجلين كويس، ولازم تعمل تخلي بين الايه، بين الاصابع، وبعدين انت عندك ثلاث مرات حتى يكون الايه الوضوء وضوءا صحيحا ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبه للعضو الاخير في فرائض الوضوء، الا وهو غسل الايه الرجلين الى الكعبين. السؤال الاخير، هل يزاد في مساحه العضو ام لا يزاد في مساحه العضو؟ الزياده العدديه قلنا انها لا تجوز شرعا ولا دينا، اذا فما حكم الزياده العضويه؟ زودت على الايه على المرفقين شويه، زودت على الايه الكعبين شويه، فما حكم الزياده العضويه؟ ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت بقى؟ يقول لك الزيادة من زاد فقد ظلم. أهو ده بقى الظلم اللي أنت قلته ده يا شيخ محمد. أهو ده بقى الظلم. ليه بقى؟ لأنك هتشوف دلوقتي أحاديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام في موضوع الزيادة العضوية. عايزين تعرفوها؟ أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.